أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك Oh. للإنسان عدو مبين. لقد كان في يوسف وإخوته فلما ذهبوا به وأجمعوا وهم لا يشعرون.